بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. باب الغسل، هذا الباب أتى به المصنف كغيره من المصنفين في كتب الفقه بعد ما يتعلق بباب الوضوء أو نواقض الوضوء، فهو حينما ذكر ما يتعلق بموجب الوضوء وهي الطهارة الصغرى أو الحدث الأصغر، ناسب أن يأتي بعده بموجبات الغسل أو ما يتعلق بالحدث الأكبر، والمناسبة هنا في هذا الموضع ظاهرة. والغسل بضم العين هو الاغتسال، الغسل بضم العين هو الاغتسال، والاغتسال في اصطلاح الفقهاء هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، يعني على صفة مخصوصة سيأتي ذكرها في صفة الغسل. فإذا الغسل بضم الغين هو الاغتسال، والاغتسال تعريفه عند الفقهاء هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص أو على صفة مخصوصة. وأما الغسل بفتح الغين، الغسل بفتح الغين فهو الغسول، وهو ما يغتسل به من الماء، وهو الماء الذي يغتسل به يقال له غسول، مثل وضوء ووضوء، وضوء للفعل ووضوء للماء الذي يتوضأ به، وهكذا طهور وطهور، طهور للفعل ولصفة الطهارة، وطهور أي للماء الذي يتطهر به. فهكذا أيضا غسل وغسل، فغسل ها هذه للاغتسال معنى التطهر، وغسل أو غسول فبالفتح يكون الماء الذي يغتسل به، الماء الذي يغتسل به، وبالكسر غسل، بكسر الغين غسل، هو ما يستعمل في الاغتسال من المواد كالسدر ونحو ذلك من الأعشاب كالخطم وغيرها مما يستعمل في الاغتسال، المواد التي تستعمل في الاغتسال يقال لها غسل، يقال لها غسل. فإذا خلط السدر بالماء، خلط السدر بالماء يقال له إيش؟ غسل، ما يقال له غسول ولا غسل، وإنما يقال له بالكسر غسل، واضح؟ أما إذا كان ماء مفرد ها فيقال غسول أو غسل، هذا غسل فلان أو غسول فلان، وتقول للخادم ضع لي غسولا أي ليغتسل به، ضع لي غسولا أو وضوءا أو طهورا أي ماء أنا أتطهر به بالفتح. لكن حينما يخلط هذا الماء بالسدر أو بأي مادة من المواد التي تستعمل في التنظف فيقال له غسل. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف الاغتسال هنا. نعم. وموجبه خروج المني دفقا بلذة. هنا الآن بدأ بما يتعلق بموجبات الغسل، لما تكلم عن موجبات الوضوء وهي نواقض الوضوء ناسب أن يذكر هنا أيضا في باب الغسل موجبات الغسل، موجبات الغسل أي التي إذا وقعت من الإنسان أوجبت عليه الغسل، أوجبت عليه الغسل. طبعا هي في الحقيقة ليست هي التي أوجبت، الموجب هو الله، لكن هي الأسباب التي وضعها الله عز وجل وشرعها الله عز وجل وجعلها أسبابا للاغتسال، فهي سبب الوجوب، فلذلك يقال لها موجبات الغسل، أي الأسباب التي إذا حصلت ووقعت أوجبت الغسل، أوجبت الغسل. فذكر هنا ستة موجبات للغسل، أولها قال موجبه أي موجب الغسل خروج المني دفقا بلذة، أول موجبات الغسل خروج المني، والخارج من الإنسان إما أن يكون منيا بالتشديد وهو الذي يخرج من الإنسان عادة دفقا بلذة وهو سائل غليظ يميل إلى الصفرة وهو طاهر كما سيأتي معنا فيما بعد على الصحيح، وهو الذي منه يخلق الإنسان كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، فالمقصود أن المني هذا أول أو أول نوع من الذي يخرج من الإنسان. النوع الثاني المذي، وسيأتي الكلام عليه. المذي بسكون الذال، وهذا سائل رقيق شفاف أشبه بالعرق، يخرج عند التفكر بالشهوة أو عند المداعبة ونحو ذلك، وهذا حكمه حكم البول إلا أنه من النجاسات المخففة كما سيأتي الكلام عليها. والثالث هو الودي، الودي، والودي عادة يخرج بسبب المرض، بسبب المرض، وهو سائل رقيق أيضا أصفر أشبه بالصديد يقال له ودي، وأيضا هذا حكمه حكم المذي، موجب من موجبات الوضوء لا من موجبات الغسل، إنما الذي هو من موجبات الغسل المني بتشديد الياء المني، وهو يخرج دفقا بلذة عادة، وقد يخرج من الإنسان سيلانا من غير دفق بسبب مرض أو علة تصيب الإنسان، لكن العادة أنه يخرج دفقا بلذة، هذا هو العادة في ذلك. طيب، قال خروج المني، هنا قيد الخروج بأنه دفقا بلذة لا بدونهما، فإذا خرج المني على هذه الصفة دفقا أي باندفاع ويكون مصاحبا له لذة، فإن هذا المني على هذه الصفة هو الذي يوجب الغسل. قال لا بدونهما أي بدون الدفق واللذة، لا بدونهما، فإذا خرج سيلانا من غير لذة أو من غير دفق أو من غيرهما جميعا، لا دفق ولا لذة، يعني سيلان بلا شهوة، فإن هذا لا يوجب الغسل عند الأصحاب من الحنابلة. فالحنابلة يرون أن المني الموجب للغسل هو الذي سماه الله عز وجل ماء دافق، والماء الدافق عادة يخرج مصاحبا للذة، فإذا لم يخرج على هذه الصفة فإنه يأخذ حكم البول فلا يوجب الغسل، ولذلك قالوا إذا خرج من غير دفق ولا لذة يكون نجسا، مع أنه المذهب يرون طهارة المني، لكن قالوا إذا خرج دفقا من غير دفق ولا لذة يكون حكمه حكم البول، ولذلك قالوا يكون نجس، وفي قول آخر عندهم أنه طاهر، لكن يعني هم لا يرون أن له حكم موجبات الغسل، واضح؟ والدليل على أن المني موجب من موجبات الغسل قوله صلى الله عليه وسلم أولا قبل قال قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي إيش؟ هو الذي حصلت منه الجنابة، ومنها إما خروج المني أو الجماع وهو العلاج كما سيأتي. هذا كله يسمى أو يطلق عليه جنابة، يطلق عليه جنابة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، الماء أي الغسل، من الماء أي المني، أي أن المني موجب للاغتسال بالماء، موجب للاغتسال بالماء. وأما استدلالهم على كونه على كونه لابد أن يكون دفقا بلذة، فاحتجوا بالآية ماء دافق، وأيضا احتجوا بحديث أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن وصححه جمع من أهل العلم كالنووي وغيره، وهو قوله حديث علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم له إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تكن فاضخا فليس عليك غسل أو فلا تغتسل. والفضخ للماء كما قال أهل اللغة هو خروجه بالغلبة، خروجه بالغلبة أي دفقا. فهذا يدل على أن المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج على هذه الصفة، الذي يخرج على هذه الصفة، وأما ما سواه فالأصل أنه يخرج بسبب المرض. هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. هناك رواية أخرى أو قول آخر في المذهب أنه خروج المني ولو كان من غير دفق ولا لذة فإنه موجب للغسل، لكن الذي عليه جمهور الأصحاب ودلت عليه أو احتجوا له بهذه الأدلة هو أن خروج المني لا يوجب الغسل إلا إذا خرج على هذه الصفة بهذين القيدين دفقا بلذة. قال لا بدونهما، لا بدونهما أي إن خرج بدونهما فإنه حكمه حكم البول، حكمه حكم البول، يعني يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ولو خرج بصفة المني المعروفة، ولو خرج بصفة المني المعروفة. وقوله خروج المني هذا يشمل خروجه في حال اليقظة وفي حال النوم، وسواء كان بجماع أو من غير جماع، وسواء كان بافتعال من الشخص أو من دون افتعال منه، كل ذلك داخل في معنى الخروج. ولذلك هنا أطلق قال خروج المني على أي صفة خرج، على أي صفة خرج، فليس له صفة معينة، المهم أن يخرج دفقا بلذة، أن يخرج دفقا بلذة، سواء كان في حال اليقظة أو في حال المنام، بفعل منه أو بدون فعل، بجماع أو من دون جماع. طيب قال دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. قال لا بدونهما هذا يشمل كل أحد، كل من خرج منه المني من دون دفق ولا لذة لا يجب عليه الغسل، واستثنى هنا إيش؟ النائم. النائم قال إذا خرج منه المني لا يشترط في حقه أن يكون خروجه دفقا بلذة، لا يشترط، لأن النائم لا يذكر هذا الأمر وقد يغيب عنه ولا يستطيع تذكره، فلا يشترط فيه هذا الأمر، والغالب والأصل أن خروج المني يكون دفقا بلذة. وهل فقط النائم وإلا يلحق به من هو أولى منه، ها؟ من فاقد العقل أولى منه كالمغمى عليه والمجنون والسكران، واضح؟ كل من زال عقله بنوم أو ما هو أعلى من النوم كالإغماء والجنون والسكر وغير ذلك فإنه لا يشترط في حقه في حال خروج المني أن يكون إيش؟ دفقا بلذة. يعني لو قال النائم نعم أنا خرج مني مني وهذا أثره في ثيابي لكني ما أذكر لذة ولا شيء من ذلك، فهل هذا لا يوجب الغسل عليه؟ لا نقول هذا القيد ها لمن ايش؟ لغير النائم. هذا القيد دفقا بلذة لغير النائم، اما النائم فلا يتقيد خروج المني منه بهذين القيدين. واذا قال هنا لا بدونهما اي لجميع الناس، ثم استثنى من هؤلاء قال من غير نائم، يعني غير النائم، ومن باب اولى من هو اعلى من النائم في مسألة فقد العقل أو زوال العقل كالمغمى عليه والسكران والمجنون وغير ذلك. طيب وإن انتقل، نعم اقرأ. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد. نعم قال وإن انتقل، أي انتقل أيهما المقصود به إيش؟ المني. انتقل ولم يخرج، يعني انتقل من محله شعر به الإنسان مع الشهوة واللذة، إلا أنه لم يخرج، لم يخرج. قال اغتسل له، أي اغتسل له، الضمير يعود إلى ماذا؟ ها؟ يعود إلى ماذا؟ للانتقال، يعود للانتقال. اغتسل له، واضح؟ اغتسل لهذا الانتقال. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، أي لأجل هذا الانتقال، لأن المني لم يخرج، المني لم يخرج، واضح؟ فأي اغتسل لهذا المني الذي انتقل، أي لحالة الانتقال اغتسل لها. وهذه المسألة طبعا من غير نائم وغيره، نحن ما ذكرنا الدليل على هذا، الدليل عليه ما هو بالنسبة للنائم الذي لا يشترط له يعني شيء، ما هو الدليل؟ ها؟ لا، في دليل أصرح من ذلك، حديث أم سليم لما فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالاحتلام من النائم، الاحتلام يكون من النائم، ما قال، ما ذكر لها شيئا من شروط المني. طيب فانتقال المني من محله، شعور الإنسان بانتقاله، هذا يوجب الغسل عند المذهب، وهذا من مفردات المذهب، هذا من المفردات. أما جماهير العلماء من المذاهب الأخرى والرواية الأخرى أيضا عن الإمام أحمد أنه لا يوجب الغسل هذا الانتقال ما لم يخرج، ما لم يخرج. لكن المذهب وهو رواية عن أحمد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يوجب الغسل، أنه يوجب الغسل هذا الانتقال، هذا الانتقال لما يشعر بالمني أنه انتقل من محله ولكنه لم يخرج، هذا الانتقال الذي حصلت معه الشهوة يوجب الغسل. وهذا من المفردات. إيش معنى من المفردات؟ يعني انفرد به المذهب دون سائر المذاهب، وهو رواية عن أحمد عليها أكثر الأصحاب. الرواية الأخرى وهي الموافقة لبقية المذاهب أنه لا يوجب اغتسالا، والرواية الأخرى اختارها ابن قدامة والشارح صاحب الشرح الكبير وغيرهم، وهي الأرجح، وهي الأرجح. طبعا لا دليل لهم على وجوب الاغتسال للانتقال، لا دليل لهم إلا التعليل، فقالوا إن الجنب من المجانبة، والمني قد جانب محله، قد جانب محله وانتقل. وأيضا عللوا ذلك بأن هذا الانتقال حصلت معه شهوة، والمني إنما يعني يوجب الاغتسال لأنه يخرج دفقا بلذة بشهوة، ويعني غير ذلك من التعليلات التي ذكرون، لكن كل هذه التعليلات غير يعني مستقيمة لأنها تتعارض مع نص. ما هو هذا النص؟ حديث السابق. قال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، وحديث أبي سعيد أيضا في مسلم إنما الماء من الماء. فإذا العبرة بإيش؟ بخروج الماء وهو المني، أما مجرد انتقاله فهذا لا عبرة به، لا عبرة به. فهكذا الريح والبول والغائط قد يشعر الإنسان بانتقاله وتحركه في جسده، وهذا كله لا يوجب الوضوء حتى يخرج، لا حكم له حتى يخرج. فكذلك المني لا حكم له حتى يخرج، وإن كان الغالب والعادة أنه إذا انتقل من محل أنه يخرج، لكن لا نعلق الحكم به حتى نراه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، وقال أيضا نعم عليها غسل إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. نعم. قال فإن خرج بعده لم يعده، إن خرج بعده بعد إيش؟ ها؟ بعد الاغتسال. إن خرج بعده يعني هو الآن انتقل من محله لكنه لم يخرج، فاغتسل لأجل الانتقال، فاغتسل لأجل الانتقال، ثم بعد الاغتسال خرج المني الذي انتقل، فهل يعيد الاغتسال؟ قالوا المذهب قالوا لا يعيد الاغتسال، لا يعيد الاغتسال، لأن هذا المني موجبه واحد وهو انتقاله، واضح؟ فخروجه لا يوجب اغتسالا آخر، لأن هذا المني لا يوجب اغتسالين، إنما يوجب اغتسالا واحدا. طيب ما الحكم في خروجه هذا؟ ناقض للوضوء فقط، موجب للوضوء ليس موجبا للغسل، موجبا للوضوء وليس موجبا للغسل. نعم. لكن الصحيح كما قلنا وهي الرواية الصحيحة لإمام أحمد أنه إيش؟ أنه لا يجب الغسل إلا ها بخروجه. طيب على هذه الصورة لو اغتسل لانتقاله ثم خرج بعد الاغتسال، فالصحيح أن نقول له إيش؟ إن اغتسالك الأول وقع في غير محله، والصواب أن تعيد الاغتسال بعد خروج المني، بعد خروج المني. نعم. طيب ها أيا كان، حبسه أو احتبس بسبب عارض، أيا كان سبب الاحتباس لا يؤثر، المهم أنه لا يجب المني إلا بخروجه، إلا بخروجه. طيب هنا مسألة يذكرها الفقهاء في هذا الموضع، ذكرها صاحب الروض وغيره، إذا وجد أثرا، أثر بلل في ثيابه، كان نائم واستيقظ وجد أثر بلل في ثيابه، فما الحكم؟ هل يغتسل أم لا؟ فالفقهاء قالوا إن كان هذا الأثر تيقن أنه مني فهنا يجب عليه الغسل، لأن هذا المني قطعا منه هو ليس من غيره، إن تيقن أنه مني من صفاته، واضح؟ وإن تيقن أنه ليس منيا، يعني ظهر له أنه آثار عرق أو آثار بول أو آثار مذي، فهنا إيش؟ لا يغتسل، لأنه متيقن الآن، نحن نتكلم عن اليقين، إما أن يتيقن أنه مني فهذا يجب عليه الغسل، أو يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب عليه الغسل، وحينما يتيقن أنه مني يجب عليه الغسل حتى لو لم يذكر احتلاما، حتى لو لم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل، لأنه متيقن أن هذا مني، متيقن أن هذا مني. وإذا تيقن أنه ليس منيا، كان يتيقن أنه بول أو عرق أو مذي فإنه هنا لا يغتسل، وإنما يتوضأ ويغسل هذه النجاسة، واضح؟ الحالة الثالثة لو لم يتيقن شيء، لا يدري هل هذا مني أو بول أو عرق، ما اتضح له مصدر هذه الرطوبة وسبب هذه الرطوبة، فهنا قال الفقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا إن كان يمكن أن يلحقه بأقرب حدث له فيلحقه به. كيف بأقرب حدث له؟ يعني إذا كان هناك حدث قريب منه، كأن يذكر احتلاما، يذكر احتلاما، يذكر أنه نائم احتلم، يعني يذكر أنه حصل له ما يحصل للمحتلم من تصور أنه يجامع امرأة أو ما أشبه ذلك، فنحكم على هذا البلل بأنه إيش؟ ها أنه إيش مني، أنه مني يوجب الغسل. وإن كان يذكر أنه قبل النوم حصل منه تفكر أو شهوة أو يعني سواء كان بمشاهدة أو بسماع أو بقراءة أو بنظر أو بأي مسبب لحصول المذي، ها فنام فنلحقه بهذا الحدث فنقول إن هذا مذي يوجب إيش؟ يوجب الوضوء. وإن لم يتذكر شيئا ولا يدري إيش مصدر هذه الرطوبة، فالمذهب قالوا يغتسل احتياطا، المذهب قالوا يغتسل احتياطا، والأرجح فيما يظهر الله أعلم أنه يتوضأ احتياطا ولا يغتسل، لأن هذا ليس مني، ليس مني، والأصل عدمه، الأصل عدمه ليس هو الأصل، فيخرج على أنه إما لكم مذي أو بول أو غير ذلك فيغسل هذه النجاسة ويتوضأ، لكن لا يغتسل، لا يغتسل. وإن كان ظاهر المذهب أنه يغتسل احتياطا، والاحتياط أيضا اختلفوا فيه في المذهب، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فبعض قال على سبيل الوجوب بعض قال على سبيل الاستحباب. نعم. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. نعم، هذا الموجب إيش؟ الثاني، الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو قال تغييب حشفة أصلية. الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر تسمى حشفة. قال تغييب حشفة أصلية، أصلية يعني إيش؟ أنها ليست زائدة، ليس ذكرا زائدا أو حشفة زائدة أو قطعة لحم زائدة كما هو في الخنثى المشكل، فالخنثى المشكل قد يكون عنده آلة ذكر زائدة، يعني عنده آلة ذكر وآلة أنثى، ذكر وقبل، لكن القبل أصلي لأنه هو الذي يتبول منه، لأنه علامة الأصل هو الذي يتبول منه، والثاني لا يخرج منه بول، فهذا زائد يسمى زائد، قطعة لحم زائدة لا حكم لها، واضح؟ لا تأخذ حكم الاغتسال فيما لو غيبها في فرج، واضح؟ فإذا لابد أن تكون الحشفة أصلية، أصلية. فإذا كان خنثى مشكل لا يعلم فيبقى أنه غير أصلي حتى يتبين حاله، حتى يتبين حاله. قال في فرج أصلي، وفرج هنا يشمل القبل والدبر، الفرج عام يشمل القبل والدبر. قال في فرج أصلي، أيضا لابد أن يكون الفرج أصلي، فلو كان فرجا لخنثى وهو ليس أصلي، واضح؟ يعني زائد، فهذا لا حكم له، هذا لا حكم له، فلو أولج فيه فلا حكم له، واضح؟ لا يوجب غسلا لأنه ليس فرج، ليس فرجا. قال في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، لأن الفرج يطلق على القبل والدبر، قبلا كان أو دبرا. أما القبل فهذا ظاهر، أما القبل فهذا ظاهر لأنه هو موضع الجماع الشرعي، وأما الدبر فهذا لا شك أنه محرم، ولا يجوز أن يأتي الرجل زوجته في دبرها، هذا محرم، لكنه موجب للغسل، موجب للغسل في المذهب، موجب للغسل في المذهب، لأنه تحصل به ما يحصل بالفرج من الشهوة وغير ذلك. واحتج بعض الفقهاء بأن الله سمى الزنا وهو إتيان المرأة في فرجها، إتيان المرأة التي لا تحل لها في فرجها، سماه فاحشة، قال فإن أتينا بفاحشة، وسمى فعل قوم لوط تأتون الفاحشة، فسمى هذه فاحشة وهذه فاحشة، فهذا دليل مركب يأخذ به بعض الفقهاء، احتجوا به أو يعني يستأنسون به في أن هذا كله تحصل به أو يحصل به موجب الاغتسال. فالمقصود أن المذهب يرون أن من أتى زوجته في قبلها أو في دبرها غيب حشفة أصلية في قبل أو دبر أصلي فإنه يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. نعم أنت ولو نعم ولو من بهيمة أو ميت. نعم قال ولو من بهيمة أو ميت، البهيمة أيضا من كبائر الذنوب إتيانها وهو محرم. المذهب يرون أنه من أتى بهيمة فإنه أيضا يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. وهذه المسألة محل خلاف، محل خلاف. المذهب هو هذا، وقول آخر في المذهب أنه لا يوجب الغسل، والمسألة محل خلاف، وإن كان ليس عليها دليل ظاهر، ليس عليها دليل ظاهر. والغالب أن مثل هذا لا تحصل به الشهوة إلا ممن انتكست فطرته، إلا ممن انتكست فطرته، إلا هذا يعني داء وليس محل للشهوة ولا محل التنعم الذي يحصل بإتيان المرأة في يعني في الموضع الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. أو ميت، الميت له حكم الحي، فلو أتى امرأته وهي ميتة جامعها فإنه يوجب الغسل، يوجب الغسل. وقوله ولو من بهيمة أو ميت هذا إشارة إلى إيش؟ إلى إشارة إلى الخلاف في المسألة، إلى الخلاف في المسألة. لكن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن الموجب الثاني من موجبات الغسل هو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا. وهذه المسألة يعني لا تستغرب أن تجد، قد شاهدت ذلك بنفسي مرارا حينما أتحدث مع بعض العامة، أنهم يجهلون هذا الحكم. لذلك مثل هذا الحكم ينبغي يعني توعية الناس به، وبالأخص حديثي الزواج ومن يغلب عليهم الجهل من الذي قد يكون يعيش في أطراف البلاد لم يتعلم، يعيش في البادية ما يعرفون مثل هذه الأحكام، ويظنون أن موجب الغسل هو الجماع مع الإنزال، الجماع مع الإنزال. بينما الصحيح والذي عليه أهل العلم هو أنه تغيب الحشفة موجب للغسل وإن لم يحصل الإنزال. ما الدليل على هذا الموجب؟ الدليل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، جاء في زيادة عند مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل ثم جهدها، وهذا كناية عن الجماع أي حصول الجماع والجهد، وهذا لا يحصل إلا بالإيلاج، ولكن هذا من الأدب النبوي في عدم التوصيف، لأن هذا أمر معلوم ما يحتاج إلى توصيف معروف. جاء في صحيح مسلم بلفظ أصرح، في صحيح مسلم بلفظ أصرح كما في حديث عائشة رضي الله عنها، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، مس الختان الختان. ومس الختان من الرجل بالختان من المرأة لا يمكن أن يقع إلا بإيلاج الحشفة، لأن موضع الختان من الرجل ها بعد الحشفة، أسفل الحشفة، لا يمكن أن يصل هذا الموضع الذي هو موضع الختان من الرجل، لا يمكن أن يصل إلى موضع الختان من المرأة وهو أعلى الفرج ها إلا بتغييب الحشفة. ولذا قال الفقهاء إن إلصاق الختان بالختان لا يوجب الغسل من الخارج، وإنما الذي يوجب الغسل هو أن يصل موضع الختان من الذكر في موضع الختان من المرأة، وهذا لا يكون إلا بإيلاج الحشفة كاملة، بإيلاج الحشفة كاملة التي هي رأس الذكر. واضح يا إخوان؟ هذا هو الدليل فيما يتعلق ب هذا الموجب من موجبات الغسل، والأدلة فيه كثيرة، وهو يعني محل اتفاق عند الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. وإسلام كافر، وإسلام كافر هذا هو الموجب الخامس الثالث عفوا من موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر، إسلام الكافر. والكافر هنا مطلق يشمل الكافر الأصلي وهو الذي انتقل من ديانته غير الإسلام كاليهودية والنصرانية إلى ديانة الإسلام أو إلى دين الإسلام، هذا يقال عنه كافر أصلي، يعني هو في الأصل كافر، هو في الأصل كافر، وليس الأصلي يعني جيد وقوي، لا، وإنما قصد أصلي يعني أنه في الأصل، في الأصل هو على الكفر، لم يدخل الإسلام من قبل، واضح؟ ويشمل أيضا قالوا على المذهب الكافر غير الأصلي أي المرتد الذي كان على الإسلام ثم ارتد ثم رجع بعد الردة إلى الإسلام، هذا لا يقال عنه كافر أصلي لأنه في الأصل ليس كافرا، هو في الأصل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام بأي موجب من موجبات الكفر ثم تاب ورجع عن كفره إلى الإسلام، فلا يقال عنه مرتد، ما يقال عنه كافر أصلي. فهنا إسلام كافر، كافر نكرة مطلق عام يشمل كل كافر سواء كان كفره أصليا أو كان عن ردة. فإذا أسلم أي دخل في الإسلام فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ويحتجون لذلك بحديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه جمع من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والنووي وغيرهم، إلا أن الحديث معلول، حديث فيه علة وضعفه جمع من أهل العلم، ولا يمكن يعني أن يكون أن يعتمد عليه في القول بالوجوب. الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم، الرواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب، أنه لا يجب الغسل وإنما يستحب ذلك، وقالوا أن مثل هذا لو كان واجبا لكان منتشرا، لأن الذين أسلموا أعداد كبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أمرهم بالاغتسال، لم ينقل أنه أمرهم بالاغتسال، والأحاديث الواردة في الأمر كما في حديث قيس بن عاصم وكذا في حديث ثمامة بن أثال في المسند وغيره أنه أمره أن يغتسل لما أسلم، فالذي في الصحيحين من حديث ثمامة بن أثال أنه لما أسلم ذهب واغتسل من نخل في المدينة، لكنه لم يأمره، لم يثبت أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فلم يصح حديث في الأمر بالاغتسال. إنما مجموع هذه الأحاديث طبعا على أصول المذهب يحتجون بمثل هذه الأحاديث ويجعلون الأمر بالاغتسال أو الاغتسال من الكفر بعد الإسلام أنه واجب، لكن الرواية الأخرى هي الأقرب إلى الصواب أنه ليس بواجب وإنما مستحب، إنما هو مستحب. نعم. وموت، وموت أيضا الموت من موجبات الغسل، وهذا محل إجماع، محل إجماع أنه من موجبات الغسل، كما أن خروج المني أيضا محل إجماع، محل إجماع أيضا. فالموت هو من موجبات الغسل غير الشهيد، المذهب استثنى الشهيد والمقتول ظلما، وهذا سيأتي معنا في باب الجنائز، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجنائز، لكن الموت هو من موجبات الغسل. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وفي حديث ابن عطية، حديث ابن عباس في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر، وحديث ابن عطية أيضا في الصحيح قوله اغسلنها أي لابنته زينب لما ماتت قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، والحديث الصحيحين. هذا يدل على وجوب غسل الميت، وجوب غسل الميت. فالموت من موجبات الغسل، من موجبات الغسل، وهو محل إجماع عند أهل العلم. نعم. وحيض، واصل، وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. الحيض والنفاس هذا الموجب الخامس والسادس، فالمرأة إذا حاضت وجب عليها الغسل، واختلفوا هل موجب الغسل بالحيض أو بانقطاع الحيض، هذه مسألة خلافية، لكن انقطاع الحيض شرط لصحة الغسل قطعا، لأنه لو اغتسلت قبل انقطاع الحيض أو مع الشك في انقطاعه فإنه لا يعتبر هذا الغسل. ويقال الله عز وجل فإذا تطهرنا، فالدليل على وجوب الاغتسال حتى يطهر، ثم قال فإذا تطهرنا، حتى يطهر يعني ينقطع الدم ثم تتطهر له. وأيضا جاء في حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين أمر لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وغير ذلك. الأدلة كثيرة في إيجاب الاغتسال، وهو محل إجماع عند أهل العلم أن المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها فإنه يجب عليها الاغتسال، هذا محل إجماع. وكذلك النفاس، المرأة النفساء هي التي يخرج منها دم النفاس بعد الولادة، ودم النفاس يخرج عادة بعد الولادة، وقد يسبق الولادة بيوم أو يومين مع الطلق، قد يسبق الولادة فهذا يسمى دم نفاس ويلحق به. فإذا توقف هذا الدم وتطهرت، يعني طهرت منه، انقطع، وجب عليها الغسل، وهذا أيضا محل إجماع، وجب عليها الغسل. والنفاس قرين الحيض، قرين الحيض، ولذلك سماه أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، لما في الصحيحين حاضت عائشة وكانت معه في فراشه فانسحبت من فراشه فقال لعلك نفستي، نفستي يعني لأن الرحم يتنفس فيخرج هذا الدم، يسمى نفاسا أيضا. فالحيض والنفاس حكمهما واحد، حكمهما واحد، يجب فيهما الاغتسال، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال لا ولادة عارية عن دم. المذهب يرون أن الولادة إذا كانت عارية عن الدم، دم النفاس، ها، فإنه لا غسل على المرأة إذا ولدت، لا غسل عليها إذا ولدت. والقول الآخر بالمذهب أنه يجب عليها الاغتسال مطلقا، سواء ولدت مع دم أو بلا دم، ولأن هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له، يعني يندر أن امرأة تلد من غير دم، الغالب أنه يحصل معها ذلك، فالنادر قالوا لا حكم له. لكن المذهب قالوا لا ولادة عارية عن دم، فالولادة العارية عن الدم هذه لا توجب الاغتسال على المذهب. نعم، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.